بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم عزف الرصاص الجزء الثالث. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ماذا تصنع هنا؟ وأفغانستان أبوابها مفتوحة منذ 10 سنوات. لماذا لم تأتي إلى أفغانستان؟ إن وجود عربي مسلم واحد بيننا أحب إلينا نحن الأفغان من دفع مليون دولار. وجود عربي مسلم يقف بجوار أخيه المسلم الأفغاني أحب إلى الجهاد والمجاهدين من دفع مليون دولار. أرأيتم أيها الأحباب ويا شباب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هيا هيا إلى أرض الحز وأرض التمكين، فإنه بأمس الحاجة إليكم. الأقصى ينادي وكابل تنادي، هيا على الجهاد، هيا على الجهاد، هيا على الجهاد. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فيا أيها الأحبة، لم يبق للأفغانيين إلا الله، ثم أنتم ألا تستحي من رب العالمين؟ 10 سنوات ما صك سمعك أنات الأيام ولا طيحات السكالى ولا آهات المكلومين ولا زفرات المكروبين. زمننا هذا لا يحييه إلا الجهاد. إن الجهاد بالنسبة لأمتنا اليوم كالأكسجين الذي يتنفسه المريض لتدب فيه الحياة. نعم، إن رئة أمتنا تحتاج إلى أكسجين جهاد، تحتاج إلى هذا الأكسجين تشعل فتيل انفجار أمام العدو لا يبقي ولا يذر. نحن عاهدنا الله بصدق أن لا ندع سلاحنا ولا نغادر صنادق الجهاد حتى نطرد آخر الجنديين من القوات الأجنبية من بلادنا ونقيم حكومة إسلامية ومستقلة بيد المجاهدين. فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله. والواجب علينا وعلى جميع المسلمين الوقوف مع إخواننا المجاهدين ومناصرتهم والإعانة لهم بالسلاح والمال والرجال. غدوة واحدة يا مسلمون يغدوها المؤمن للجهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، الله أكبر، ما هذا العطاء، ما هذا الإنعام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. إن غدوة واحدة أو روحة واحدة يغدوها المسلم أو يروحها في سبيل الله خير من الدنيا بكل ما فيها من مرغوب ومحبوب. فسبحان الله، كيف صرفنا عن هذا الخير وكيف حرمنا من هذا الفضل؟ فهل من توبة يا مسلمون؟ وهل من عودة إلى الجهاد في سبيل الله؟ إن مستقبل الأمة في الجهاد في سبيل الله، وإنه بدون الجهاد في سبيل الله فإنه لا عزة لهذه الأمة أبدا. فالقتال في سبيل الله به عزنا ومجدنا، ولا يمكن أن يعود الإسلام عزيزا إلا إذا أقمنا راية الجهاد وأقمنا شريعة الجهاد في سبيل الله من جديد. يا أيها المسلمون، الجهاد شعيرة من شعائر الإسلام وشعبة من شعب الإيمان، فلا ينبغي لمسلم أن ينساها، ولا ينبغي لمسلم أن يتغافل عنها. لا استئذان في فروض الأعيان، قاعدة الأصولية الفقهية، لا استئذان في فروض الأعيان، الجهاد فرض عين ولا استئذان عندما يتعين الجهاد باتفاق الفقهاء جميعا. إن الجهاد اليوم فريضة عين على كل مسلم وليس فريضة كفاية، قلنا كفاية احتاجنا من الظلم ما فيه الكفاية. دماؤنا ونفوسنا نفدي بها صرح العقيدة والهدى، قل للطواغيت الذين تجبروا أين المفر، غدا سنقتلكم غدا. نحن الذين على الجهاد تبايعوا لا نبتغي غير الشهادة مقصدا، دستورنا القرآن مصدر عزنا، لن نرتدي غير الشريعة موردا. ضجت سيوف الحق من أغمادها ويضج سيف الحق إن هو أغمدا، آن الأوان لأن تسل سيوفنا حمم على من قد تجبر واعتدى. احمل سلاحك يا مجاهد وارتمي في ساحة الهيجاء لا تخشى الردى، اطأر لدينك للتكالى يا أخي، فالبغي في أوطاننا قد عربدا. يا أيها الأفغان يا أملا بدا، يا من دعيتم فاستجبتم للنداء، تتضاءل الأمجاد عند جهادكم، يا جحفلا للحق نال السؤددا. نفديك حكمة يا رؤيا ليت الحما، جردت نفسك للجهاد مهندا، نطق الرصاص بكل صخر أنشدا، صياف سيف سل في وجه العدا، عش سيدا في الكون أو مت سيدا، عش سيدا في الكون أو مت سيدا. أناس يسهرون على الأفلام والمسلسلات، وأناس يبيتون على قصف المدافع والطائرات، أناس يتقلبون في الحرير، وأناس يتلمذون أسواك الفتاة، أناس يشكون التخمة ويعالجون أمراض السمنة، وأناس يتضورون جوعا ويموتون ظمأ، أناس يسلتون العرق عن جباههم من كثرة ملابسهم ومشالحهم وكنابلهم

الشهادة في سبيل الله هي أشرف أنواع القتل وهي أشرف أنواع الموتى. ثم نقول لهؤلاء الآباء إن أبناءكم إذا كتب الله عز وجل لهم الشهادة فإنهم سيشفعون فيكم يوم القيامة، فإنه قد جاء في الحديث إن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته يوم القيامة، وهذه نعمة عظمى. كل إنسان عنده إخلاص يتمنى أن يموت ابنه شهيدا في سبيل الله، فيشفع له يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى فيدخله الجنة. هذا فضل عظيم لمن استشهد في سبيل الله. وإن كتب الله عز وجل له النصر والعودة إليه فشرف ما بعده شرف أن يكون ابنك من المجاهدين في سبيل الله. ثم نقول لهؤلاء الآباء إن منعكم لهم من الذهاب للجهاد في سبيل الله قد يكون سببا في دخولكم النار والعياذ بالله، لأنه يكون صدا عن سبيل الله، والصد عن سبيل الله عقوبته النار بين يدي الله عز وجل. كيف يحق لك أن تمنعه من أداء شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لا يجوز لمسلم أن يمنع مسلما ولو كان ابنه من أداء فريضة الجهاد في سبيل الله. كثير جدا من الأمهات من تدفع ابنها للجهاد في سبيل الله وتدفعه للذهاب للاستشهاد في سبيل الله. والدة الأخ سراق رحمه الله بعد أن استشهد في أفغانستان تحير الإخوة، قالوا كيف نتصل بها ونخبرها باستشهاد ابنها؟ فلما اتصلوا بها بالتليفون وقالوا لها لقد استشهد سراقة، قالت الحمد لله على استشهاده، وسأرسل الابن الثاني ليحل محله في أرض الجهاد. هذه مواقف النساء. فكيف نجد من الرجال من يمنع ابنه من الجهاد في سبيل الله؟ وسيلزم الذي لا يكتب الله عز وجل له هذا الشرف يوم يأتي يوم القيامة وليس في صفحته شيء من الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والله إنك تنظر إلى الشيوعيين في أفغانستان ما ترى واحد منهم يؤمن أن يعيش ليلة بصباحها أو نهارا بمتائه، لا يدري متى يأتيه المجاهدون ويأكلونه. لا، إني أقول إن غورباتشوف بنفسه الآن لا يدري من أين سيأتيه المجاهدون، أمن سقف الكرملين أم من بين جدرانه أم من تحت أرضه، لا يدري، وينتظر ساعته التي هي آتية إن شاء الله لا محالة. والمسلمون قادمون بإذن الله، ولا بد أن تدفع موسكو ضريبة عدوانها على الإسلام، ولا بد أن يأتي يوم إن شاء الله على موسكو لتدفع الجزية للمجاهدين وللمسلمين عن يد وهي صاغرة دليلا إن شاء الله. ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. اصبر أنت، خليك مع الصابرين، والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين، ابقى مع الصابرين وتقطف ثمرة الصبر هنيئة مريئة لذيذة طيبة إن شاء الله رب العالمين. اصبر معهم وترى لذة هذا الجهاد، وترى فضيلة ونعمة الصبر والثبات والرباط، وترى أن لا خير ولا عزة ولا حرية ولا كرامة للإسلام والمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله. وأموال لم تنفقوها تخشون كذا يروى أن منصور بن عمار قام يوما يحض الناس على القتال، وكان بين السامعين امرأة فطرحت رقعة كتبت فيها: رأيتك يا ابن عمار تحض على الجهاد، وقد ألقيت ضفائر شعري فلست أملك والله غيرها، فبالله اجعلها قيد فرس غاز في سبيل الله، فعسى الله أن يرحمني. فارتج المسجد بعد قراءة هذه الرقعة، وكثر بكاء الناس تأثرا مما قالت: الجهاد الجهاد الجهاد عباد الله. فعلى جميع التنظيمات والحركات الإسلامية والدعاة أن يرفعوا راية الجهاد في كل مكان، إن زمننا هذا هو زمن الجهاد. إن أفغانستان برجالها رفضت الحل السلمي، طالب منه العالم الحل الدبلوماسي فقالوا لا والله، وطلبوا منهم الحضور إلى المصالحة السلمية فقالوا لا والله، فلا صلح حتى يسقط الكفر في الوضع، ولا سلم حتى تستغيث الجماجم. كسفنا عهودا من دم الشعب صابها، بنوه وأنف الدهر للشعب راضين. أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، الشريط الإسلامي من أقوى وسائل الدعوة إلى الله تعالى، فبادر أخي الكريم في نشر هذا الخير والدال على الخير كفاعله، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الموعظة الإسلامية، جدة شارع فلسطين أمام التوكيلات العمومية بجوار بوابة لونا بارك، هاتف 667-1872. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن شاء الله ليس اليوم الذي يشاهد فيه العالم أفغانستان إسلامية وحرة ببعيد، إن شاء الله ليس ببعيد هذا اليوم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وما ذلك على الله بعزيز. قد بلغكم جميعا أو بلغ أكثركم النداء الذي جاء من إخواننا في أفغانستان والذي أرسلت منه سورة أرسلها أخوكم الفاضل أسامة بن محمد بن لادن يستغيث بالمسلمين في شتى أقطار الأرض، يقول لهم انصروا لا تتأخروا، لابد من عودة إلى بداية الأمة الإسلامية، لابد من أن يدرب جميع الشباب بل وجميع الشيوخ أن يدرب الجميع على القتال، إنما يوم نرفع راية لا إله إلا الله الله أكبر ويوم نقول للموت اقبلنا إليه فإما حياة سعيدة وإما شهادة نرضى الله بها، لا نرضى بالذل ولا بالهوان، لا نرضى بالفسوق ولا بالفجور، لا نرضى بالكفر، لا نرضى أن نورث أبناءنا الضلال والعفة والبهتان والذل والكفر والعصيان والمجون والانحراف والانحلال. إذا قلناها وبايعنا ربنا وعاهدنا على أن نثبت الحق وأن نتبع كلمة الله وأن نجود عن أرضنا وحياتنا وأقوالنا يوم نفعلها سوف تدين الدنيا لنا. فإن القعود عن الجهاد مظنة أن يشك الإنسان في نفسه، ما الذي أقعده عن الجهاد؟ أهو نفاق في قلبه؟ أهو تقصير في صدق تحقيقه وإيمانه؟ أحبتنا بالله، هذه الدنيا ما الذي يجعلنا نقعد عن الجهاد بألسنتنا وبأنفسنا قبل ألسنتنا وبأموالنا أيضا، ما الذي يجعلنا نتعلق بها؟ ينبغي لكل مؤمن أن يرى قصته من هذا ويبادر إلى ما يستطيع من دعم مالي ونفسي في هذا السبيل العظيم في سبيل جهاد أعداء الله ومناصرة إخوانه في أفغانستان. وتأتينا الأخبار باستنفار المجاهدين لأبناء المؤمنين والمسلمين بالجهاد بالمال والنفس. أيها الناس، رأينا أفغانستان المجاهدة، ورأينا أفغانستان الصامدة، ورأينا أفغانستان المسلمة، رأينا شباب محمد صلى الله عليه وسلم يحملون السلاح ويقدمون الأرواح ويجودون بالنفوس. سبحان الله، مررنا بمناطق جميلة جد جميلة، أشجارها باسقة، بينها بيوت لكنهم بشر، ولكن أعظم من هذه المناظر منظر الشباب المسلم الذي فارق أهله وإخوانه وأحبابه وجيرانه، ترك الفراش الوزير واللحاف الدفيء وذهب إلى الموت في سبيل الله وإلى السهر لمرضاة الله والرباط على الثغور. الله أكبر، كم من الفارق بين هؤلاء المجاهدين من الشباب وبين شباب باعوا قيمهم ودينهم، حياتهم لهو وضياع، سفروا إلى بنكوك وباريس، وتزلج على الثلج، وكيرهم وبلوت، وصيد أرانب، ومضاعفة حمام. الجهاد في سبيل الله هو الأمر الذي لا بد منه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ويكفي دليلا على ذلك أن تعلموا أن العزة لم تعد إلى المسلمين إلا بعد أن قام الجهاد في سبيل الله في أرض أفغانستان. نعم، والله لم تكن هناك عزة للمسلمين إلا بعد أن قام الجهاد في أرض أفغانستان. من رمى بسهم في سبيل الله فله عدل محررة، من رمى بسهم فله إقدار كأنه أعتق عبدا، فقلت الكتكلاشنكوف كأنك أعتقت عبدا. فكيف إذا أطلقت قذيفة ار بي جي؟ سهم لك عدل محررة، كيف إذا أطلقت صاروخا في سبيل الله؟ كيف إذا ضربت بالذكوات والدشك؟ ولذلك الأداب ضروري من الضرورات. الجهاد فرض نفسه، المجاهد فرض نفسه. الآن بإذن الله سيكون جهادنا قدوة للبشرية، وسوف نرفع رايات لا إله إلا الله محمد رسول الله في أفغانستان عالية خفاقة. إن الجهاد أيها الأحباب في سبيل الله عز وجل، في سبيل رفع شأن الدين، في سبيل رفع كلمة لا إله إلا الله خفاقة فوق رؤوس العباد وعلى ظهر البلاد، شرف لكل إنسان ينتسب إليه، وخير أعطاه الله عز وجل لمن رفع راية الجهاد. وإن راية الجهاد واجبة أن ترفع، والله عز وجل فتح للمسلمين بابا في الخير، باب الجهاد الذي طالما أغلق وطالما نساه المسلمون في هذه الأيام الأخيرة. فتح الله بريقة وفتح له نورا يشع على أرجاء المعمورة في بلد أفغانستان، تلكم البلاد بزغ فيها نور الجهاد، ورفع المسلمون فيها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، مجاهدين في سبيل الله لا يخافون في ذلك لومة لائم. إن الجهاد أيها الأحباب في أفغانستان جهاد في سبيل الله، وذلك ملموس من كون القادة الذي تأمروا عليه أناس معروفون بالصلاح، معروفون بالتقى، معروفون بالهداية والعلم الشرعي. جهادهم رفعا لشأن الدين وتمكينا للأمة وإعادة لمجدها الذي سلب، وجهادهم في سبيل الله يكمن كونهم يرفعون أنهم يريدون أن يعيدوا حكم الله على هذه الأرض، يريدون أن ينتصروا لكي ينفذون حكم الله على هذه البصيرة، ويحكمون أمر الله في عباد الله، ويبعدون الطواغيت الملحدين عن أفغانستان وعن غيرها من بلاد المسلمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فالجهاد هو أبرز صفات الإيمان، وهو أبرز صفات الطائفة الناجية المنصورة، ويقول سبحانه جامعا كذلك: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. إيمان وجهاد. لذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. رجل يجاهد، مؤمن يجاهد، إيمان مجهد هذه أفضل صفات المؤمنين. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إن أي دعوة لا يقوم منهجها على تربية الشباب المسلم على الجهاد في سبيل الله فهي دعوة مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. إن أي تربية لا تجعل من منهجها ومن أساسياتها أن الجهاد في سبيل الله هو الغاية التي يجب أن يسعى إليها المسلمون فهي دعوة لا ترهب الكافرين ولا تخيفهم. والواقع خير دليل على ذلك. إن أعداء الإسلام لا يحاربون أي دعوة أو حركة لا تنادي بالجهاد في سبيل الله، أما الدعوة التي تنادي بالجهاد في سبيل الله فهي محل الحرب وميدان المعركة. ولذلك يتبع هذا الأمر أن أعداء الله عز وجل لا يخافون من علماء المسلمين الذين لا يجاهدون في سبيل الله. إن أعداء الله لا يرهبون إلا العلماء المجاهدين. هذه حقيقة أيضا رأيناها بأم أعيننا. إن البلاد الإسلامية فيها مئات العلماء وآلاف المفتين وعشرات الآلاف من طلاب العلم، ولكنهم إذا لم يجاهدوا في سبيل الله فإنهم لا يرهبون أعداء الله. أما أن يقوم عالم واحد من علماء المسلمين يدعو الناس إلى الجهاد في سبيل الله ويربي الشباب على الجهاد في سبيل الله ويتحرك في الدنيا كلها داعيا الناس إلى الجهاد في سبيل الله مفتيا بأن الجهاد في سبيل الله فرض عين، فإن أمريكا وروسيا ودول الكفر جميعا تسعى إلى قتله واغتياله وتخليص الناس منه لأنها تشعر أن في ذلك خطرا عليها. نعم، نقول هذا بصراحة ووضوح. إن أعداء الله عز وجل كانوا يرهبون الشيخ الشهيد عبد الله عزام رحمه الله وكانوا يخافون منه. ويكفي أن تعلموا أنه يوم استشهد الشيخ عبد الله عزام رحمه الله احتفل الغرب احتفالا كبيرا في أرض بشامه، وأن خبر استشهاده وخبر قتله أذاعته البي بي سي بعد وقوعه بعشر دقائق. إن رجل عالما مجاهدا مثل الشيخ عبد الله عزام رحمه الله يرهب أمريكا وروسيا ولا يرهبها مئات من العلماء والمفتين الذين لا يجاهدون في سبيل الله. ولهذا نقولها بكل وضوح، إن عزة الأمة في الجهاد في سبيل الله، وإن إرهاب أعداء الإسلام في الجهاد في سبيل الله، وهي دعوة صادقة نوجهها إلى علماء المسلمين جميعا. إن العلم الذي لا يرافقه جهاد في سبيل الله فهو لعب كما قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه. إننا نريد من علمائنا وشيوخنا أن يجددوا في حياتنا سيرة عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، العالم الرباني المجاهد الذي كان يرابط في الثغور معظم أيام السنة. لا تحرموا أنفسكم الفتح القريب إن شاء الله، تبغى بعدين إذا جت الأخبار. ها؟ قالوا والله فتح المجاهدين، فتح المجاهدين كابل وجلال أباد وخلاص والحمد لله. تجي بعدين تشل عزبتك وتشل جسمه وتقول والله وأنا بروح للحين. والله يا سلام عليك، نبغاك تكون من الفاتحين الآن، النصر على الأبواب إن شاء الله. ومرت بنا كتيبة سوداء داخل أفغانستان من المجاهدين العرب، العرب المسلمين الذين حملوا لا إله إلا الله. رأيناهم هناك وقد ذهبوا في الدنيا لا فراشا وزيرا ولا سيارات فاخرة ولا سلالا بهية، إنما هم على الزناد وعلى النار وعلى القصد يتحرون الموت ليل نهار. نعم، ذهب إلى أفغانستان شباب أشداء، ولكن أفغانستان بحاجة أيضا إلى علماء حكماء. ذهب إلى أفغانستان ماء ودماء، لكنها بحاجة إلى علماء حكماء. ذهب إلى أفغانستان بذل وعطاء، لكنها بحاجة إلى علماء حكماء. وهناك من هنا طلبة العلم العلم الشرعي والدعاة والعلماء إلى أن يهضوا إلى أرض أفغانستان ليقرنوا بين الجهاد والعلم الشرعي وليربوا الدين المجاهد على تقوى من الله. بنو الأفغان يا قمم تلاشت دونها القمم غدا فتقوم دولتكم بحبل الله فاعتصموا. بنو الأفغان يا قمم تلاشت دونها القمم غدا ستقوم دولتكم بحبل الله فاعتصموا. غدا يتحقق الحلم وثغر المجد يبتسم هم الأحرار إن ظلموا ومنهم تستقى الشيم. بنو الأفغان يا قمم تلاشت دونها القمم غدا ستقوم دولتكم بحبل الله فاعتصموا. بنو الإسلام يا نورا به تسترشد الأمم ذرى الأفغان تدعوكم ونار الحرب تضطرم. بنو الأفغان يا قمم تلاشت دونها القمم غدا ستقوم دولتكم بحبل الله فاعتصموا. دموع الطيب لتدعوكم وفي طياتها علم حمى الإسلام يدعوكم فأين الدين والشيم. بنو الأفغان يا قمم تلاشت دونها القمم غدا ستقوم دولتكم بحبل الله فاعتصموا. أبو شهيد القطري أنا شممت رائحته رحمه الله، وعدد من الأخوة موجودين هنا أيضا كانوا موجودين معنا لما دفناه، وكانت الابتسامة على وجهه ورائحة المسك. أبو العباس الحائلي شظية مدفع أصابته بوجهه، وصلى ركعتين قال وصلوه وهو جالس وكان مبتسما، وتوفي وهو في الطريق إلى ميرانشا، وتوفي نبي ميرانشا رحمة الله عليه يعني. كان إماما وكان يحفظ القرآن وكان يعمل في خدمة الشباب في المركز، كان أمين مستودع التموين وأيضا يطبخ لإخوانه. ومن كرامات هذا الأخ اسمع يا الأخ القعقاع موجود، وقف يا قعقاع. هذا القعقاع رأى في المنام قائمة بأسماء، ورأى اسم أبو العباس الحائلي. كان القعقاع لا يعرف أبو العباس الحائلي ولا ما سمع عنه ولا عرف عنه، لا يعرف نهائيا. جاء إلى المركز قال أين الأخ أبو العباس الحائلي؟ فقال لماذا؟ قال رأيتك الليلة اسمك شهيد. فيا طلاب الجنة، يا طلاب الخلود، ويا خطاب الحور العين، دونكم سلعة الرحمن الغالية، تبادروا وبادروا بالجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وأقلامكم. اعلموا أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. أم حسيتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. نحن حينما نقول الجهاد فرض عين لا نعني به الجهاد في أفغانستان فقط. منذ سقطت الأندلس في أرض الكافرين والجهاد فرض عين، منذ أن ذهبت فلسطين وأصبحت بيد اليهود فالقتال فرض عين، منذ أن ذهبت أريتريا وأصبحت بيد الصليبيين فالقتال فرض عين، منذ أن سقطت بخارى وطشقند وترمذ وخراسان وغيرها من بلاد المسلمين في أيدي الشيوعيين الجهاد فرض عين. قامت تسجيلات الموعظة الإسلامية بتصفية وتحسين هذه المادة نظرا لأهميتها. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، الشريط الإسلامي من أقوى وسائل الدعوة إلى الله تعالى، فبادر أخي الكريم بنشر هذا الخير والدال على الخير كفاعله، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الموعظة الإسلامية، جدة، شارع فلسطين، أمام التوكيلات العمومية بجوار بوابة لونا قار، هاتف 667-1872. Thank you.